بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف من الحديث أيها الإخوة عند حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديث نقرأه ثم نقرأ كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه، أي البخاري ومسلم، أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا حديث عظيم مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه عنه صلى الله عليه وسلم هذه الحلاوة. وسنقرأ في كلام الشارح نقلا عن الإمام النووي وغيره أنها حلاوة قلبية وحسية، يجدها العبد لذة وسعادة في قلبه مع ما تثمره من الأعمال الصالحة وما يظهر على العبد، وهذا ولله الحمد يحسه أحدنا كلما زاد إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى ولصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم، كلما وجد الحلاوة واللذة والأنس مع الله عز وجل، أنسا بتلاوة القرآن وأنسا برعاية السنة والنظر فيها، كل هذا من آثارها. ثم أيضا سنقرأ كلاما أيضا لبعض الشراح في مناسبة الجمل الثلاث، كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. مناسبة أيضا الجمع بين هذه الجمل الثلاث، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ثم إن أيضا هو أفصح من نطق بالضاد. هذا علم شريف سبق أن تكلمنا عنه سواء في القرآن أو في السنة، وهو التناسب بين الجمل. لا شك أن في كلام الله سبحانه وتعالى تأتي أوامر، تأتي نواهي، يأتي أمر ونهي، هذا لا شك أن فيها تناسب وفيها مناسبات وحكم ولطائف. المفسرون تأملوا فيها ونظروا وحرروا، جزاهم الله عنا خير الجزاء، كلاما نفيسا في هذا. كذلك شراح الحديث وقفوا عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما ذكر هذه الثلاث، يعني الأولى ولا شك هي المقدمة، ولا نقدم شيئا على حب الله ولا على حب رسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما مناسبة قرن الثانية والثالثة في هذا الحديث؟ هذا لا شك يحتاج إلى تأمل وإلى نظر، ونحن في هذا المجلس الشريف نزداد علما ونزداد حبا لله عز وجل ونزداد حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ونسأله التصديق وحسن التوفيق لهذا الأمر. وإلا كل يدعي وكل يتكلم ويلقي محاضرات ودروس، لكن المسألة أين العمل وأين التطبيق؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما روي عن السلف في هذا. نقرأ الآن كلام الشارح. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثلاث أي ثلاث خصال، قوله من كن فيه أي وجدت فيه تامة، وجدت فيه تامة. نعم، هذا هو الأولى، ما في الشك، لا بد أن تكون تامة، لكن قد ينقص عند الإنسان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هذا هو الأصل. نحن نسأل الله عز وجل أن نبلغ أعلى المراتب وأعلى المنازل في هذه المقامات العظيمة، محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. نعم، أهل الإيمان يجدونه. صحيح، أولا هي لذة وسعادة وأنس لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم أيضا يجدونها أيضا في عباداتهم، في معاملاتهم، في كل شيء. نعم، قال السيوطي رحمه الله في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. نعم، يعني كلام النووي الذي سيأتي أوضح وأصرح. نعم، وقال النووي رحمه الله معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا. شوف، كلام نفيس وكلام ثقيل أيها الإخوة. يعني شوف، معنى حلاوة استلذاذ الطاعة، تجد لذة في الطاعة، تتحمل المشاق في طاعة أو في ترك المعصية، لأن المعصية أيضا تحتاج إلى مجاهدة، وأنك تتحمل المشاق. النفوس تحب كذا وتحب كذا، لكن لما كانت مخالفة لأمر الله وسببا في الوقوع فيما يغضب الله، لا شك أنه يجب على المحب الصادق المؤمن بالله عز وجل أن يقلع. هذه فيها مشاق، كذلك إيثار ذلك على أغراض الدنيا. يعني كلام الحقيقة عظيم ونفيس. نعم، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. نعم، يعني هو يعني كلامه على العموم، وإلا ما في الشك أن الحب محبة الله عز وجل والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن يقول الأولى أن الإنسان يبلغ المراتب العالية في هذا المقام. نعم، قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوي، وما يحبه الإنسان بطبعه، كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. نعم، ما في الشك أنه يعني الإنسان لا يلام على المحبة الطبيعية الفطرية. الإنسان يحب زوجته، يحب أولاده، يحب الدينار والدرهم، يحب العقار. هذه أمور يعني غرست في القلوب ولا أحد ينكرها، ولكن هذه أمور تؤخذ على حدها وعلى الواقع المناسب لها، لكن لا تعارض محبة الله عز وجل ولا تقدم على محبة الله تبارك وتعالى. نعم، وقال الخطابي رحمه الله تعالى: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. نعم، وأما المحبة الشركية. نعم، الآن نتكلم عن الموضوع المهم، هو المحبة الشركية. ما المحبة الشركية؟ كيف يصل الإنسان إلى الشرك عياذا بالله في باب المحبة؟ نعم، اسمع كلام محرر من المؤلف رحمه الله. نعم، قال: وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها، فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن تحب غير الله عز وجل وغير رسوله غير الله عز وجل محبة تساوي محبة الله تبارك وتعالى، بل نسأل الله العافية بعضهم يزيد. ومن آثار ذلك مثلا، أنا أقول على سبيل المثال، دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى، إنزال الرغبات والحاجات عند الأضرحة عند القبور على العتبات إلى غير ذلك، يعني من صور الشرك. لما عظمت محبتهم وتعظيمهم كمحبة الله أو أشد وقعوا في الشرك. نعم، وهذا أصله فاسد من الأول، لأنه أحبهم كحب الله، وهذا هو من الشرك عينه وعلمه. نعم، قال فمن، نعم، وفي بعض الأحاديث، وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم. نعم، الحديث هذا فيه ضعف والعلماء تكلموا عنه، لكن يغني عنه الله الحمد الأحاديث الصحيحة، لكن معناه صحيح. نعم، يجب أن تحب الله بكل قلبك، ولذلك نحن ندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله وأعرفهم بالواجب والحق لله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك. نعم، وهناك روايات جاءت خاصة في الجملة الأخيرة، جاءت عدة روايات. نعم، قال: فمن علامات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد. كلام عظيم. نعم، الأصل يعود كما قلنا، هي جملة مختصرة، أن تؤثر طاعة الله على طاعة غيره، وأن تنتهي عن المعصية ولو خالف هواك ولو خالف محبوباتك، هذا بالمختصر. نعم، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة. نعم، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبتي لله ورسوله. نعم، صلى الله، نعم، عليه وسلم. من آثر أمرا أو حكما أو شرعا أو يعني أي شيء على محبة الله سبحانه وتعالى فهو كاذب في هذه المحبة، وهو هنا كما قال المؤلف قال علم، يعني بيان على أنه غير صادق في محبة الله عز وجل ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. نعم، وقد قرأنا ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قد جعل الله عز وجل علامة المحبة الصادقة له جل وعلا جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل العلامة الصادقة هي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله كيف أنت والطاعة، كيف أنت ولزوم السنة، لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدر الالتزام والعمل بالسنة يكون هذا بيانا صادقا لمحبة الله عز وجل في قلبك. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال المحبة العبد لله. كمال محبة العبد لله، يعني كلما كمل وكلما ازداد العبد محبة لله عز وجل كلما ازداد فرحه وأنسه. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إنه لتمر بي ساعات، ورواه عن بعض السلف، إنه لتمر بالقلب ساعات، يعني من الأنس ومن الرضا ومن الخشوع، يجد الإنسان سبحان الله في نفسه خلوات مع الله عز وجل. يقول إذا كان إن كان أهل الجنة في مثل هذا فهم في عيش طيب، وأهل الجنة في أعظم ولا شك من هذا، فكيف؟ ولذلك كان ابن القيم رحمه الله دائما يوصي، دائما يوصي، ونحن نتقبل هذه الوصية، يقول إذا وجدت من نفسك إقبالا على الله وخشوعا بين يديه ودمعا تسكبه أمامه جل وعلا فازدد من ذلك. نعم الإنسان صحيح في غفلة في إعراض، لكن في بعض الأحيان سبحان الله يجد الإنسان أنه منكسر متذلل لله، يرى أن هذه الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة، والله لا ينظر لهذه الدنيا إلا من خرط الإبرة، يعني ليست بشيء، ويجد انكسار وذل إن كان في نهار أو إن كان في هزيع أخير من الليل لا يراه إلا الله عز وجل، فيرى هذا الانكسار والذل وسرعة الدم يرى أنه بدأ يبكي. يقول ابن القيم رحمه الله ازدد من ذلك، هذه من علامة الخير التي يريدها الله بك. أما كون الإنسان معرض غافل لاهي في هالدنيا يا أخي إلى متى؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إنسان إلى متى هو يعيش في غفلة؟ إلى متى هو يعيش لاهي في هذه الدنيا؟ ولذلك كان ابن القيم رحمه الله وصيته نعم والله تتقبل، أن كلما وجدت من نفسك خشوعا وانكسارا وسرعة دمع فالله الله لا تفوت هذه الحالة، انكسر وازدد، فهذا خير أراده الله لك فيما يظهر والله أعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم وذلك بثلاثة أمور. نعم وذلك بثلاثة أمور. وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. نعم يقول شيخ الإسلام إن المحبة وكمالها يأتي بثلاثة أمور، وهو الذي دلت عليه جمل هذا الحديث، وهذا من استنباطاته ولطائفه رحمه الله تعالى. يقول إن هذه المحبة تكون بثلاثة: أولا تكميلها، حط هنا رقم واحد، اثنين تفريغها، ثلاثة دفع ضدها. وسيأتي الآن لكل جملة من جمل هذا الحديث ويربطها بهذا العنوان: تكميل المحبة، تفريغ المحبة، دفع ضد هذه المحبة. هذه ثلاثة أمور الآن سيشرحها، فيقول فتكميلها، الآن بنتكلم يعني سيأتي كل جملة، يعني كل جملة لها عنوانه. الجملة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا تكميل المحبة. أن يحب المرء لا يحب إلا لله، هذا تفريغ المحبة. دفع ضدها أن يكره، إلى آخر الحديث. فسنسمع له كلاما نفيسا في هذا الموضوع. نعم قال فتكميلها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. نعم هو ما يكفي مجرد أصل الحب، لا يجب وجوبا أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل وأكبر من محبة أي شيء في هذه الدنيا. نعم قلت، قال الشارح رحمه الله: قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه لا ولا بد. نعم أيضا هذه عاد من علامات المحبة، أنك تحب الطاعة وتلتذ بها وتأنس بها. نعم ومن لوازم المحبة محبة الله أيضا، ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين عليه من وسلم. عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. نعم سيأتينا بعد هذا. قال وتفريغها، هذا رقم اثنين. قال وتفريغها دل عليه. نعم وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم هذا أيضا من جانب أنه يفرغ محبته هذه، لو أحب، وهذا أمر واقع، الإنسان سيحب في هذه الدنيا، نقول تحبه لله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم أن تحب المرء، تحب أهل العلم، تحب الصالحين، تحب أصحابك، تحب أهلك أقاربك لله تبارك وتعالى، محبة لله، هذه عاد لها لوازم ولها مقتضيات، منها النصح النصيحة، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، يعني كما ذكر العلماء. نعم، إذن هذا تفريغها. طيب ثالثا اللي هو دفع ضدها. نعم، قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. نعم، انتهى. ولا شك، أعوذ بالله، ضد الإيمان هو الكفر، فأنت تكره أن تعود إلى الكفر بعد أن من الله عليك بهذا الدين، تكره كما تكره أن تقذف في النار. هل يرضى إنسان واحد أن يقذف في النار؟ لا يرضى بذلك. أنت إن كفرت وأشركت مع الله ومت على ذلك فهو الذنب الذي لا يغفر إن مت عليه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني ما هؤلاء مخلدون. فهل يرضى إنسان بعد الإيمان وبعد أن من الله عليه بالتوحيد أن يرجع في الكفر؟ لا أحد يرضى بهذا. إذن هذه ثلاثة أمور: تكميل المحبة، تفريغها، دفع ضدها. نعم، قوله أحب إليه. قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان. نعم، يعني هنا في هذا الحديث قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لم يقل مثلا أن يكون أحب إليه مما سوى الله ومما سوى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا جمع بين الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، جمع الضميرين في كلمة واحدة: أحب إليه مما سواهما. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله تعالى ورسوله، لأنه قال ومن يعصيهما، هو ذكرهما في البداية صرح بهما، وفي الجملة الثانية جمع بينهما في ضمير واحد، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل من يعصي الله ورسوله فقد غوى. العلماء أجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال أولا أن سبب الإنكار هو أن الخطبة مجال للإيضاح والبيان، فلا داعي أن تأتي بضمائر، يعني والمجال مجال البسط. الأمر الثاني قالوا إن الرجل كان في أول إسلامه وفي أول إيمانه، والحاضرون له أيضا كانوا في مثل هذه الحال، فلم يكن مناسبا أن يجمع بين الله تبارك وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد في آخر الكلمة. ذكروا مثل هذه التوجيهات، والشارح رحمه الله سيشير إلى بعضها. قال: نعم، وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية. نعم، وصحيح، هو يعني يقول لعله جمع لأنها مركبة، يعني محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي في النهاية أمر واحد، ما ينفع واحد يحب الله ويقول لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو واحد يقول أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحب الله، هذا لا يمكن، هما مجتمعتان. ولذلك جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مو بكلام خطيب ولا فلان ولا علان، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، جمع بينهما لأنهما متلازمتان ويقتضي أحدهما الآخر، لا تنفكان بأي وجه عن الأخرى. نعم، وهذا وجه قوي. نعم، نواصل القراءة. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب الذي قرأنا حديثه قبل قليل. نعم، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعتوفين في الحكم. نعم، لأنه يعني لا يلزم أنك إذا عصيت أن تعصي معصية موحدة، يعني نهى الله عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، لا، لو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ولم يرد في القرآن الكريم يجب عليك أن تلتزمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل هنا في مقام المعصية أنه لابد أن يفصل بينهما، يعني لأنه قد تأتي نواهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير لم يرد في القرآن الكريم. فهل معنى تقول لا أنتهي إلا على ما اجتمعت عليه الآيات والأحاديث؟ هذا كلام غير صحيح. السنة وحي وإن لم تكن تتلى. ألم يقل صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم كلام جميل. نعم الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا هو الجواز. نعم الأولى أنك تفصل، وخاصة كما قال بعض الشراح ذكره الإمام النووي، خاصة إذا كان الإنسان يتحدث في مقام العوام أو في مقام أناس حديث عهد بالإسلام أو أناس عندهم بعض الشبه ويخشى أنهم يفسرون بأن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الله عز وجل، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إلى آخر الحديث. فلا يجوز أن يعتقد أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الله سبحانه وتعالى، من اعتقد ذلك فقد كفر وأشرك مع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. على كل حال نعم نحن نقول التفصيل هو الأفضل، وبخاصة في مجلس عوام أو أناس حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم وجواب ثالث وهو أن هذا وارد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. نعم على كل حال نحمل حديث الخطيب كما قلت يعني في مثل هذه الأحوال التي ذكر الإمام النووي وغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون. نعم هؤلاء من الخوارج وغيرهم يقولون إن العبد ولو تاب لا تنفعه توبته، يبقى معه أصل الذنب. هذا كلام قبيح وغير صحيح. من تاب تاب الله عليه، يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى من تاب من الكفر تاب الله عليه. قد تاب الصحابة رضي الله عنهم كانوا كفروا بالله عز وجل في أول أمرهم في أول حياتهم، ثم اعتنقوا هذا الدين ودخلوا فيه وكانوا من خيار، بل كانوا خيار هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. من تاب تاب الله عليه. نعم نسمع كلام الشارح. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا إن تاب منه. لا هذا كلام غير صحيح، بل الحمد لله التوبة تزيل الذنوب ولا يبقى منها شيء. نعم والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. صحيح. ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما جاء يبايعه في صحيح مسلم، وعمر بن العاص هذا من دهاة العرب ومن أساطينهم ومن يعني كبار، ما هو رجل يعني أي كلام، لا بد يتوثق ويعرف الحق ويتعلم، وهكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك؟ قال يا رسول الله أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله ذنبي، ما كنت أفعل في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام والحديث طويل ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، إلى آخر الحديث. فمعناه يعني من يزعم أن العبد إن تاب يبقى معه الذنب، إذا ما الفائدة من التوبة؟ بل الصحيح أنه يجب ويزيل، الإسلام والتوبة تزيل ما حصل من العبد. نعم والكلام في مكفرات الذنوب طويل. نعم أحسن الله إليكم. قوله وفي رواية لا يجد أحد، قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظها لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الله. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر، نعم، بعد إذ أنقذه الله منه. الحمد لله، نسأل الله الذي من علينا بالإيمان أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، قال: وحتى يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا إليه مما سواهما. الله أكبر. نعم، قال رحمه الله: وقد تقدم أن المحبة هنا عبادة، عبارة. نعم، وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. نعم، قل ما شئت من اللوازم ومن المقتضيات. نعم، قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. ولكن ملء عين حبيبها، يعني يقصد، يعني هو يتكلم عن محبوبته أو عن شخص آخر ولا ندري، لكن يقول أنا فيه هيبة وفيه إجلال وليس لك قدرة، لكن الله جل وعلا له القدرة والتامة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى، ولكن ملء عين حبيبها. يقن يقول إن عيني يعني أحبها، يعني إنك ملء العين ومقامك في النفس كثير. ولذلك قيل إن رجلا يعني أحب امرأة وقال يعني إن هذه العينين أهدي لك عينا، قالت له: ولما لا تهدي الثانية؟ قال: حتى أراك بها. يقول يعني تأخذين عيني أنا سأكون أعمى، فلو أخذت العينين ما بقي شيء، لكن يقول أنا أهدي إحدى العينين والثانية. قالت: هات الثانية. قال: لا، حتى أراك بها، كيف أنا أحرم من رؤيتك؟ على كل حال، هذه محبة فطرية تقع في القلوب، والإنسان يعني كون أنه يعني يحب زوجته ويسمع مثل هذا الغزل العذري، هذا لا حرج فيه، يعني سماع الغزل العذري الذي ليس فيه يعني قبح ولا فيه توصيف للمرأة ولا هذا لا شيء فيه، وهذا شيء جبلت عليه القلوب محبته. ويعني العرب كانت تستفتح قصائدها بالغزل، وقد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا حرج، المهم لا يكون فيه تشبيب وإظهار للمفاتن وزيادة تعلق ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. طيب، ننتقل الآن أيها الإخوة إلى بلوغ المرام، نستفتح بابا جديدا وهو باب صلاة الكسوف. كثير من الإخوة الحاضرين جزاهم الله خيرا يحبون مثل هذا الدرس، وقد ذكر بعضهم أنه يرغب في المتابعة، فأقول أيها الإخوة مرارا وتكرارا: هذا الدرس ينقل هو وغيره من دروس الحرمين الشريفين عبر منارة الحرمين الشريفين، موقع رسمي ومدعوم ولله الحمد من قبل الدولة، وفق الله ولاة أمرنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ترجع وتدخل للدروس تجدها فيه. وهذا الدرس أيضا على وجه الخصوص له مجموعات على الواتساب وعلى التليجرام، فمن له رغبة أن يتابع إذا رجع إلى بلده أو كان عند الشغل يسجل رقمه عند الأخ القارئ أو عند الإخوة المشرفين على الدرس ويضاف، وتصله الدروس لله الحمد، يتابعنا على الهواء مباشرة، أو لو كان مشغولا يستمع للدرس في وقت آخر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحايته ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصل فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. الحمد لله. أيها الإخوة الكرام، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: باب صلاة الكسوف في كتاب الصلاة. صلاة الكسوف هذه سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أداها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على الصحيح والراجح مرة واحدة. والعلماء يقولون الكسوف، بعضهم يقول الكسوف خاص بالشمس والخسوف للقمر. نعم، هذا هو الكثير، هذا هو الغالب، يقال كسفت الشمس وخسف القمر. لكن جاء في بعض الأحاديث وجاء أيضا في بعض الروايات إطلاق الكسوف على الشمس وعلى القمر، والخسوف أيضا على الشمس وعلى القمر. فعلى كل حال لا مشاحة في هذا، لكن الغالب أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حصل هذا الأمر فزع وهب مسرعا إلى الصلاة، حتى إنه من فزعه وانطلاقه إلى الصلاة ذهب بإزاره ونسي رداءه حتى لحق به، يعني أتي به عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى الصلاة. فهكذا يجب أن يكون المؤمن لو حصل مثل هذا أن يفزع إلى الصلاة، أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. نعم، الآن في هذه الأزمنة صار في الحسابات الفلكية يعرفون أو يعني يقدرون أنه سيحصل كسوف أو خسوف في بلد كذا وفي الساعة الفلانية، وهذا كما قال العلماء هذا من تعليم الله سبحانه وتعالى لبني آدم، هذا سبب علمي ولا يتعارض مع السبب الشرعي. فإن الله عز وجل هو الذي قدر هذا في الأصل، ليس العباد الذين قدروا وهم الذين قدموا وأخروا في الكون وفي الشمس والقمر. لا، هذه مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، يقدرها ويقدمها ويؤخرها. والله جل وعلا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالأمر لله من قبل ومن بعد ولا تعارض. وفي كلام إن شاء الله سنقرأ للشيخ بن عثيمين يقول: إن قلب المؤمن يجب أن يتسع لهذا وهذا، الذي لا يتسع له إما كافر وإما جاهل وإما معاند، أما المؤمن فالحمد لله. أعلن أو جاء خبر مثلا من يعني وسائل التواصل الاجتماعي سيكون يوم كذا في كسوف، يعني خبر قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، الله أعلم. هذا لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لك، هذا من العلوم التي يفتحها الله عز وجل على عباده. لكن المهم الذي يجب أن يتسع له صدرك وأن تعرف السنة أن هذه علامة تخويف وترهيب وتحذير. ولذلك سيد الخلق، سيد ولد آدم، وهو أتقى الناس لله وأعرف الخلق بالله، قام إلى الصلاة فزعا مذعورا بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. فلنا القدوة والأسوة. أما أن يضيع المجال والحديث بيحصل كذا يحصل كذا، طيب الحمد لله، وإن أعلن عنه في الجوالات أو قيل أو ما قيل، يعني هذا بالنسبة لنا لا يقدم ولا يؤخر إلى الآخر. هذه من العلوم الفلكية كما قال مشايخنا رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء. لكن المسألة الثانية وهي المهمة، المسألة الشرعية، وهي أنت يا عبد الله ما موقفك إذا حصل هذا الكسوف، ما موقفك إذا حصل هذا الخسوف؟ أن تنطلق، أن تبادر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة هنا دلت على أمور: أولا أن تبادر بالصلاة، تحرص تؤدي صلاة الكسوف، تنطلق إلى المسجد تتوضأ وتذهب وتصلي مع الإمام، احرص يا أخي على هذا. الأمر الثاني الدعاء، هنا كما سنأتي إن شاء الله في الحديث الدعاء تطيل تدعو الله عز وجل. الأمر الثالث الاستغفار، تكثر من الاستغفار. الأمر الرابع جاء في بعض الروايات التكبير، تعظيم الله، هذا أمر عظيم، الله أكبر، هذه آية عظيمة، كيف تغيرت الأمور وكيف حصل كسوف، هذا أمر عظيم وجليل، فأنت تكبر الله، الله أكبر. خامسا الصدقات، وهذا جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة على وجه العموم، وأن طالع للصلاة خذ معك ما تيسر من مال طعام، ضع في يد الفقير، في يد مسكين، أو زر من تعرف من الأيتام والأرامل، أعطهم ما تيسر من طعام أو من مال، ثم انطلق إلى الصلاة أو بعد الصلاة، لا حرج، المهم قدم بين يديك. قال العلماء أيضا، جاء في بعض الروايات، وفك الرقاب، عتق الرقاب، هذا قد يعني إن لم يكن يعني موجودا الآن متيسرا، فالحمد لله يستطيع الإنسان بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وعلى كل حال هذا ذكر، وإن كان المقصود بعتق الرقاب هنا هو إعتاقها حقيقة، لكن نحن نقول هي تدخل في عموم الصدقة، هي تدخل أيها الإخوة في عموم الصدقة. الإنسان يصلي مع الإمام وينتهي من الصلاة ويسمع خطبته، هي ليست خطبة كخطبة الجمعة ولا كخطبة العيدين، هي خطبة موجزة، كلمة توجيهية يلقيها الإمام، يعظهم، ينصحهم، يذكرهم، يبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيع، والناس يستفيدون. إن انتهى، إن جلى وعادت الشمس إلى حالها والقمر إلى حالها الحمد لله، إن لم فيستمر في الدعاء وفي الاستغفار. وكان السلف رحمهم الله تعالى يبقون في المساجد لا يخرجون منها حتى ينجلي الكسوف أو الخسوف، لكن هو ليس على وجه الوجوب، لكن كان من باب التعظيم والخوف من الله عز وجل ما يخرجون، يجلسون في المساجد بعد الصلاة وبعد سماع الكلمة أو الخطبة، يدعون ويتضرعون ما بين بكاء وخشوع، لأن هذه آية عظيمة، كيف حصل هذا التغير. ولذلك الصلاة هنا في وصفها حالها غريبة أيضا، يعني شوف فيها 4 ركوعات، جاء في بعض الروايات 6 ركوعات، 8 ركوعات، 5 ركوعات، وبسجدتين كما هو معلوم، فيعني هي غريبة حتى حال الصلاة. ثم أيضا في الكسوف يجهر بها في النهار، مع أن معروف أن صلاة النهار سرية، الظهر والعصر سرية، فهناك سبحان الله فروق. هذه الصلاة، صلاة الكسوف، لها وضع مستقل، ثم أيضا ينادى لها بنداء لا ينادى في بقية الصلوات، الصلاة جامعة، وتقال بالنصب الصلاة جامعة، يعني أعني أو أنادي، أو الصلاة جامعة يعني مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة يا عباد الله، لها توجيهات ذكرها المعربون، والأشهر هو الرفع، الصلاة جامعة، هذا مثلا النداء لا يقال في بقية الصلوات. فهذه أيها الإخوة صلاة شأنها عظيم وأمرها كبير، وقد عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وأجلها، وخطب الناس ووعظهم كما سيأتينا في هذه الأحاديث. هذه يعني تقدمة أذكرها بين يدي هذه الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. إبراهيم هذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد له من مارية القبطية، أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذاك الحمار الذي كان يسمى عفير. قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وتسرى بها وحملت منه وأنجبت له إبراهيم. إبراهيم هذا بلغ قيل 6 أشهر، المهم وقيل أقل أو أكثر، المهم أنه مات في زمن الرضاعة، وافق بأمر الله سبحانه وتعالى أنه في ذلك اليوم انكسفت الشمس انكسافا كليا، لم يظهر لها ضوء، فالناس زعموا أو بعض الناس تكلموا، فبناء على ما كان في أمر الجاهلية، لأن العرب كانت تقول إن الشمس لا تنكسف والقمر لا ينخسف إلا لموت عظيم أو لحياته، مات عظيم، شخص كبير، رئيس، ملك، مسؤول أو كذا، أو ولد مثلا ولد صغير لأحدهم وهو له مقام عظيم، أنه يحصل مثل هذا الأمر. أو مات وهو أكثر هو أن يكون في الموت، لأن له رهبة وله خوف. فعليه الصلاة والسلام قال: فقال الناس: انكسفت الناس الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. نعم، هذه مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الواجب ما هو؟ أن عليه الصلاة والسلام ليس مجرد نفي فقط. طيب إذا ما هو الواجب؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. يعني دل هذا كما قال أهل العلم على الإطالة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطال، قرأ في الركعة الأولى قدر سورة البقرة، وكان قال العلماء أو قال شراح الحديث أنه وافق يوما حارا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وأطال، حتى إن بعض الصحابة خر مغشيا عليه من طول القيام ومن شدة الحر. فهذا يعني هذه صلاة عظيمة وموقف عظيم. فأقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى تنكشف، لكن لو صلوا وانتهوا وهي لم تنكشف يستغلون بقية الوقت في الدعاء والاستغفار، وكما قلت الصدقة وفك الرقاب ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. هنا في حديث البخاري من حديث أبي بكر، أولا أيها الإخوة، الأحاديث هنا بلغت التواتر في صلاة الكسوف، رويت عن جماعة من الصحابة، ولذلك قال أهل العلم بلغت أحاديث الكسوف بلغت حد التواتر، فهي أحاديث دلت على ثبوتها وأنها ثابتة وأحاديثها متواترة. والراجح والغالب والقول الصحيح عند أهل العلم أنها حدثت مرة واحدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلوا وادعوا. نعم، كما قلنا الصلاة والدعاء حتى ينكشف ما بكم والله أعلم. نعم، حديث عائشة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد هنا قال إن خسفت الشمس، الأحاديث السابقة إن كسفت الشمس، الحمد لله لا حرج، لا يعني كما قال الشراح لا يعني لا مشاحة في إطلاق هذا على هذا. وإن كان الأغلب، شوف يعني عندما نقول الأغلب يعني يعني لما درست وجمعت الألفاظ الكثير، الأغلب الكسوف مع الشمس والخسوف مع القمر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. الله أكبر، يعني حوالي جزئين ونصف، يعني جزئين ونصف صلاها قرأها نحوا منها، يعني ونحن لا ندري ماذا قرأ، لكن قرأ نحو سورة القبر، يعني جزئين ونصف وواقف عليه الصلاة والسلام، هذه في الركعة الأولى وفيها ركوعان، يعني سيقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة وهي أقل من التي قبلها، لكن هذا يدلك على طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم ركع ركوعا طويلا. طيب لعلنا نتوقف عند هذا لأنني سأعود ونشرح جمل هذا الحديث. نعم أيها الإخوة، كما سيأتينا إن شاء الله في عدد الركوعات، يقول أهل العلم إن يعني الراجح والكثير والغالب هو ما اتفق عليه الشيخان، لأنه جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، يعني ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان، والركعة الثانية ركوعان وسجودان. طيب الأحاديث التي بعدها وسنقرأها إن شاء الله أنه صلى 6 ركعات، يعني 3 3، وجاء أيضا 5 ركعات 3-2، وجاء أيضا في بعض الروايات أنه 8-4-4. طيب كيف الجمع بين هذه الروايات؟ الجمع كما قال أهل العلم من أوجه، أولا أن يقال إنما اتفق عليه الشيخان، لأن بعض الروايات في صحيح مسلم، يعني روايات صحيحة، وعند أبي داود أيضا بسند صحيح، لكن قال العلماء الأولى الأخذ بما اتفق عليه الشيخان، الأولى الأخذ بما اتفق عليه الشيخان، وهي أن يكون ركوعان وسجودان في الركعة الأولى وركوعان وسجودان في الركعة الثانية، هذا الذي اتفقت عليه الرواية عند الشيخين من حديث عائشة وكما سيأتي حديث ابن عباس وغيرهما. هذا أيها الإخوة هو الأمر. طيب ماذا نقول في الروايات الأخرى؟ العلماء اختلفوا في الجمع بين هذا وهذا. مذهب الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه غلط من الرواة، أنه غلط من الرواة، قالوا لأن الكسوف لم يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة على الصحيح، فكيف يقال إنه مرة ركوعان ومرة 3 ركوعات؟ قالوا هذا يقال إن فيه غلطا من بعض الرواة، أن فيه غلطا من الرواة، وأن الصحيح ما اتفق عليه الشيخان. هذا قول. القول الثاني يقول لا، هذه زيادة ثقة، وكيف والرواية في صحيح مسلم، وهذه زيادة ثقة تفيدنا أن هذا الأمر لو عمل به فلا حرج، ولعله والعلم عند الله حصل خسوف آخر أو كسوف آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله، الله أعلم بهذا. سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وجماعة كثيرة من أهل العلم يقولون الأولى الالتزام بالسنة، وهما ركوعان وسجودان في الركعة الأولى وركوعان وسجودان في الركعة الثانية. لكن لو وجدنا رجلا اجتهد وقال والله يا أخي إن الكسوف سيكون طويلا حسب ما يعلن، ونحن ما ودنا بعد ندخل في مسائل الفلكية وكم مدته، لكن قال والله وسيطول، فلو أطلنا وزدنا عدد الركوعات، وما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي وزيادة الثقة مقبولة، بعضهم قال نعم هي زيادة ثقة لكنها مخالفة لما أجمع عليه الشيخان، فالمسألة فيها كلام وأخذ ورد، وأنا أبسط الكلام في هذا المجلس. فنحن نقول الغالب والكثير من السنة هو الاقتصار على ركوعين وسجودين في كل ركعة، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، لكن من زاد فالحقيقة وجه الإنكار عليه صعب جدا، لا نستطيع أن ننكر، خاصة ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ومن حديث غيره كما سنقرأ، لا نستطيع يعني أن نرده، ولكن نقول إلزم الغالب، إلزم ما اتفق عليه الشيخان، وبخاصة كون الإنسان أيضا لا يحدث إزعاجا وذبذبة ونقاشا بين الناس، هذا أمر مطلوب، الاجتماع رحمة، إني أكره الخلاف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني كون أهل بلدك يصلون ركوعين وسجودين، لماذا أن تجي تزيد 3 ركوعات أو 4 ركوعات وتخالف المساجد التي في بلدك؟ يا أخي هذا لا داعي له، يا أخي التزم بما عليه يعني جماعتك وعليه الفتوى في بلدك وما استقر عليه العمل، والحمد لله هذا سنة وهذا سنة، ولكن الزم ما هو الغالب وهو الذي اتفق عليه الشيخان، ثم أيضا مراعاة أحوال البلد الذي أنت فيه، الذي يعمل عليه علماؤك، الذي استقرت عليه الفتوى عندكم، اعمل به ولا تخالف، ولا داعي أن تحدث يعني نقاشا ومشاكل وأسئلة واستفسارات لا داعي لها. أنا أقول هذا الكلام على وجه الاختصار، وإن شاء الله نكون قد أوصلت الرسالة إلى الحاضرين ومن يسمع. طيب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، نعم صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة، إن كانت في النهار كسوف شمس أو في الليل، هذا لا يحتاج كلام، خسوف قمر، وهذا مما تخالف فيه صلاة الكسوف في النهار صلوات النهار، هي سرية إلا صلاة الكسوف يجهر بها. قالت رضي الله عنها: فصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني صلى ركوعين، يعني كما سنقرأ إن شاء الله في حديث ابن عباس، ثم و4 سجدات، يعني في كل ركعة سجودين، وهذا أمر واضح أنه لما هوى سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد ثم رفع للثانية ثم مرة أخرى سجد السجدتين، متفق عليه. قال: وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم، وهذا الذي ذكرنا قلنا إنها أيضا تمتاز بهذا، الصلاة جامعة. حديث ابن عباس، وهو الذي سنتوقف عنده في بيان صفة صلاة الكسوف، قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، يعني أنه أطال كثيرا، ثم ركع ركوعا طويلا، قال جاء في بعض الروايات حوالي أو قدر ما قام، وهذا يدلك على طول أيضا الركوع، ثم رفع فقام قياما طويلا. لما رفع عليه الصلاة والسلام قال: سمع الله لمن حمده، وقرأ سورة الفاتحة، ثم قرأ سورة أو آيات الله أعلم، لكنها دون ما كان، يعني كما قال هنا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. يعني لا شك أن الركوع الثاني ليس مثل الركوع الأول، نحن لازلنا أيها الإخوة في الركعة الأولى. قال: ثم رفع. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أطال أيضا القيام قبل أن يسجد، ولكن قال العلماء إنها إطالة يسيرة ليست إطالة طويلة، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم، وخطأ من غلط هذه الرواية، فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سجد، ثم يعني سجد السجدتين، هي هنا جاء باختصار، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، يعني الذي كان في الركعة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني الذي كان في الركعة الأولى، ثم رفع فقام قياما طويلا، يعني قرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها أو آيات بعدها، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم لما قام عليه الصلاة والسلام أطال القيام، يعني لما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني أطال، ولكن إطالة موجزة، لكنه أطال، لكنها ليست إطالة طويلة. قال: ثم سجد صلى الله عليه وسلم السجدتين، وترى الروايات هنا، الرواية هنا باختصار، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. شوف الرواية الآن صحيح مسلم، لا يعني، ولذلك يعني اختلفت كلام العلماء، منهم من غلط خطأ الرواة، يعني الذين يعني ليس الخطأ من الصحابة، الخطأ من الرواة كما هو مذهب البخاري وجماعة، ومنهم من قال يمكن تعددت الوقائع، يمكن أن هذه زيادة ثقة، لكن كيف زيادة ثقة تخالف من هو أوثق منه؟ هذه أيضا فيها كلام. وأنا أقول مرة أخرى: الغالب والسنة ركوعان وسجدتان، ركوعان وسجدتان، وأيضا لا تخالف المذهب والفتوى والعمل الذي عليه بلدك والذي يفتى له لك بين أهل بلدك، لا تخالف ولا تحدث أسئلة ومناقشات ومشاكسات، أنت في غنى عن ذلك، والحمد لله. الصفة الأولى قلنا اتفق عليها الشيخان، مع أننا نؤمن ونصدق أن بهذا، فعلى كل حال هذا ما دلت عليه السنة. قال: وله عن جابر قال: صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب قال: صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. شوف 5 ركعات وفعل في الثانية 5 5 و5، يعني 10. فعلى كل حال حتى رواية أبي داود رواية صحيحة، فعلى كل حال هذه السنن إن تيسر وعملت وليس فيها إشكال، مع أن من سيعملها سيترك الغالب والكثير الذي اتفق عليه الشيخان، والله أعلم. نعم، حديث ابن عباس قال: ما هبت ريح أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي طيب لعلنا الله نتوقف يعني هنا يعني جملة عاد مسائل حول هبوب الريح وحول ماذا نعمله عند الآيات لو حصل زلازل عياذا بالله عز وجل أو براكين أو أشياء يعني حدثت أمور كونية ماذا يجب على المسلم فعله. هذا ما سنتدارسه غدا إن شاء الله تعالى في الدرس. نعم. نعم هنا أيها الأخوة ترى مسألة أنا نسيت، لو جاء إنسان وفاته الركوع الأول من يعني صلاة الكسوف نقول خلاص فاتت الركعة، يعني العبرة بفوات الركوع الأول لا بفوات الركوع الثاني، فنحن نقول تعي يعني تقضي ركعة بعد ذلك. يعني لو جاء إنسان بعد أن فاته الركوع الأول قال أنا يا جماعة أدركت الركوع الثاني، قلنا لا العبرة بالركوع الأول، فنقول فاتتك الركعة الأولى تقضيها بعد ذلك. لو جاء إنسان في الركعة الثانية وقد فاته الركوع الأول من الركعة الثانية نقول فاتتك أيضا اقضهما بعد ذلك. ونحن بقي الحقيقة جملة من المسائل، وفي أيضا أمور مهمة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سنتدارسها. يقول ركوعان وسجدتان، ما معنى لكل ركعة ركوعان وسجدتان؟ نعم يا أخي قلنا لك أنك بعدما تكبر دعاء الاستفتاح تقرأ الفاتحة وسورة أو آيات ثم تركع ثم ترفع وتقرأ مرة ثانية الفاتحة وما تيسر معك من القرآن ثم تركع، إذن صار ركوعان ثم ترفع، هذان ركوعان ثم بعد ذلك تسجد، فهذان ركوعان في كل ركعة والسجدتان، السجدتان معروف لابد أنك تسجد في كل ركعة لها سجدتان ثم تقوم وتأتي بركوعين وسجدتين. يقول هل صلاة الخسوف تقام في المساجد الكبيرة أو تقام في كل مسجد؟ هو بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إن يعني الأولى أن تقام في الجوامع في المساجد الكبيرة، هذا هو الأولى من باب الاجتماع والناس يظهر لهم تعظيم وتخويف لهذا الأمر، هذا هو الأولى. لكن لو صلى أناس في مسجد ليس مسجد جامع يعني لا تصلى فيه الجمعة لا حرج في ذلك، لكن الفقهاء رحمه الله استحبوا أن تصلى في الجامع لاجتماع الناس وتعاونهم على الخير والتذكير والله أعلم. هذا يقول أن ذكر سبق كلام لابن القيم قال لا تحد المحبة بحدود فهي لا تزيدها إلا خفان، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. سأل عن المحبة. نعم، هو ابن القيم رحمه الله ذكر فيها 30 قولا في تعريفها، وقال إن هذه التعريف ما زادتها إلا غموضا. المحبة شيء يجده العبد في قلبه، وهي أعظم منازل الدين، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، فلا تزيدها هذه التعاريف إلا غموضا. والغالب يقول ابن القيم أن معظمها أيضا أمثلة على المحبة فقط. هذا يقول: رجل عليه دية، هل يجوز دفع الزكاة له؟ نعم، يجوز دفع الزكاة له إذا كان فقيرا ما استطاع أن يدفع الدية. نعم يجوز. بعض العلماء يدخلها أيضا حتى في فك الرقاب، وإن كان الرقاب هذه معروفة في عتق الأرقة والعبيد أو المكاتبين، لكن على كل حال إن كان فقيرا فلا حرج، لا حرج أن تدفع له. هذا الأخ يقول: ما حكم من ترك صلاة الجماعة في الجامعة ثم جاء وصلى في المسجد النبوي وحده دون جماعة لطلب مضاعفة الأجر؟ هذا أخطأ هداه الله. كيف يترك صلاة الجماعة؟ يصلي الجماعة في الجامعة ويأتي ويصلي هنا ما كتب الله له من النوافل، لكن يترك صلاة الجماعة وهو مطالب أن يصلي الجماعة؟ لا بد يا أخي، صلاة الجماعة تكلمنا عنها وعن وجوبها، صلي يا أخي في الجامعة ثم تعال. أيها الإخوة، يعني الإنسان ترى وده يفعل كل خير، ودنا نصلي دائما وبودنا كل شيء، لكن هذا الإنسان له ظروف، إنسان يعمل، إنسان يدرس، الإنسان تجي له ظروف، تجي له حاجات، يعني لا يجعل الإنسان أنه يصل إلى الهدف النهائي فيفوت أشياء لازمة عليه من أجل الوصول إلى الهدف النهائي، هذا مو صحيح. نحن يعني نريد كل خير، ولكن هناك أعمال وهناك أمور للدراسة أو للعمل، فالإنسان لا يمكن أن يضيع أمورا على حساب شيء. أنت تعال هنا وأنت على خير فيما يستقبل، صلي من النوافل ما فتح الله عليك، الحمد لله وأنت على خير إن شاء الله. المهم تترك الجماعة، هذا خطأ. ما حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف؟ هذه سنة، ونحن سنقرأ إن شاء الله ماذا قال عليه الصلاة والسلام في خطبته وماذا رأى في صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: هل يوجد سجود السهو في صلاة الكسوف؟ نعم، لو حصل في السهو فإنه يسجد لها، هي مثل الصلوات الأخريات، لو حصل لها سهو فإنه يسجد لها. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح أهلينا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغننا بفرجك